في إحساس أراه زاده امتحنان فيا أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا في إحساس أراه زاده امتحنان فيا أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا كي يحيل ظلمة القلب بإحساسه ضيا كي أرى غابات أيامي بأضلاعيه فيا كي يروي خافقي من طهر أعماقه ريا حضن أطفال اليتامى يترك الوجدان حيا يملأ القلب حنانا دافقا دفئا نديا بين أرواح اليتامى يسكن الحب نقيا قد حباهم ربنا نبضا بريئا أريحية نشعر الإحساس فيهم صافيا عذبا زكيا ضمني طفلي منيا ضمني أكثر هيا ما حوليت منتقاصا ظاهريا أو خفيا ليس فيه أي بأس إنما اليتم عطية ما حوليت منتقاصا ظاهريا أو خفيا ليس فيه أي بأس إنما اليتم عطية واسألوا التاريخ تلقوا فيه إثباتا جليا كم عظيم رغم يتم كان بالمجد حفيا كابن حنبل وابن باز عانق الأفق عليا والذي يسعى بنا كي نبلغ الجنات سعيا يا رسول الله أحمد خير أيتام البرية عاش يتما في صباه ثم قد صار نبيا عاش يتما في صباه ثم قد صار نبيا يا ابن ديني هاك قولي واسلك النهج سويا لليتيم عليك حق فرعه فعلا وهديا يا ابن ديني هاك قولي واسلك النهج سويا لليتيم عليك حق فرعه فعلا وهديا واحمه من كل سوء واطوي عنه البؤس طيا كي تنال به ثوابا من لدن ربي رضيا قالها المختار كهاتين ثوابا أخرويا يا يتيما استعن بالله ثم كن أبيا وادحر الشيطان عزما وامضي للعليا مضيا